الجهاد ذروة سنام الإسلام، وهو ماض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ففيه عزنا وكرامتنا وحياتنا. فالموت ليس يخيفني، ومناي أن أستشهد، ومناي أن أستشهد. الله أكبر كلما صدح الرصاص وغرد، الله أكبر كلما صوت القنابل زغرد، الله أكبر كلما صدح الرصاص غرد، الله أكبر لن تضيع دماء إخواني سدى، الله أكبر لن تضيع ومنايا أن أستشهد، ومنايا أن بل خلوعا ها هنا علم على طول المدى نأبى الصغار ولو أعد الذابحون لنا الهدى نأبى الخلوعا ها هنا علم على طول المدى نأبى الصغار ولو أعد الذابحون لنا الهدى نأبى الركون إلى الطغاة حاقدين على الهدى نأبى الركون إلى الطغاة حاقدين على الهدى فالحر يأبى أن يلينا وأن يهادنا مفسدا أو أن يهادنا مفسدا أما هديني قد دعاني للجهاد وللفدا أماه إني زاحف للخلق لن أتردد أماه ديني قد دعاني للجهاد وللفدا أماه إني زاحف للخلق لن أتردد أماه لا تبكي علي إذا سقطت ممددا أماه لا تبكي علي إذا سقطت ممددا فالموت ليس يخيفني ومناي أن أستشهد